الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لا نزال مع الصحابة، نسأل الله أن يجمعنا بهم في الجنات وأن يرزقنا اتباع منهجهم وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. يقول المؤلف: ويحبون أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. محبة آل البيت هي محبة عبادة ودين وعقيدة، وقد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم عندما وجد العباس رضي الله عنه وأرضاه من قريش شيئا من الجفا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابته. وفي رواية: حتى يحبوكم في، يعني من محبة النبي صلى الله عليه وسلم محبة آل بيته وقراباته. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بآل البيت مرجعه عندما مر على غدير خم، وإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح يقول: أذكركم الله في أهل بيتي. وهذا التنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو للأمة كلها إلى قيام الساعة أن تعرف لآل البيت مكانتهم ومنزلتهم. ومقصود بذلك التذكير أن نحفظ لهم منزلتهم وأن نحبهم وأن نواليهم وأن نكرمهم وأن نجلهم، يعني كل هذا يدل على أن آل البيت لهم من المنزلة ما لم يكن لغيرهم. وقد جاء في قول الله عز وجل: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وهذا ينطلق على قرابات النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بشرط أن يكونوا من المؤمنين، أما إذا كانوا كفارا فلا يمكن أن يكون لهم من المنزلة والمكانة ما يكون لأهل الإيمان. وأورد الأحاديث التي تدل على عظم منزلتهم. عباس اشتكى أن بعض قريش يجفو بني هاشم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابته. ومن اللطائف هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك الاصطفاء لآل بيته: إن الله اصطفى بني إسماعيل من إبراهيم، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريش، واصطفى من قريش بنو هاشم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: واصطفاني أنا، يعني من بني هاشم. فكل هذا اصطفاء من اصطفاء الاصطفاء. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اختاره الله وميزه، وأنه لم يكن في نسبه شيء من ما يقطعه، وإنما سلسلة متواصلة وطاهرة. ويعطينا فضل بني هاشم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: واصطفى من قريش بني هاشم. ومن اللطائف أن الله جعل النبوة في بني هاشم، وكأن هذا يذكرنا مقالة لأبي جهل يقول: كنا وبني هاشم كفرسي رهان، يسقون ونسقي ويكرمون الحجيج ونكرم ويأتون بالأشياء التي يقول: تصدقون تصدق، لكن قالوا فينا نبي وأن يكون لنا نبي نحن، يعني أن هذا اصطفاء رباني. في هذا الحديث إن الله اصطفى ذكر شيخ الإسلام هنا تنبيها لطيفا، قال: هذا يدل على أن العرب، جنس العرب، أفضل من غيرهم من الأجناس، لكنه ليس باعتبار الأفراد، فإن الأفراد جاء النص صريحا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لكن نقول أن العرب في الجملة أفضل من العجم، لكن قد يكون الأعجمي أفضل من العربي، وإن ذلك بالتقوى أو بالعلم أو بغيره من الفضائل الشرعية. ويدلنا كذلك على أن قريش أفضل العرب نسبا، وعلى أن نسب النبي صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاشم هم أفضل أنساب العرب كلها. ولا يمكن أن يقول إنسان أنا نسبي أفضل من نسب النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن الرسول خيار من خيار، فكان صلى الله عليه وسلم أفضل قريش وأفضل بني هاشم وأفضل كنانة وأفضل أولاد إسماعيل وأفضل الخلق كلهم، عندما قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وفضل بني هاشم إنما كان لقرابتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. هناك كلام على آل البيت يا لسنا بصدد، وقد ألف الإمام ابن القيم رحمه الله جلاء الأفهام، وألف السخاوي كذلك مجلدا أكبر في فضائل أو في حقوق آل البيت، وألفت رسائل تبين أن لهم من المكانة ما لا يكون لغيرهم. ذكر المؤلف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وقصد بذلك الرد على من يقدحون في بعض زوجاته صلى الله عليه وسلم، فإن أقواما تسلطوا على عائشة وحفصة، فعائشة ابنة الصديق وحفصة ابنة الفاروق، فلما أبغضوا هذين أبغضوا بناتهم ونسوا أنهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وأن عائشة هي آخر من ودع الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الحياة الدنيا، ولو كان فيها شيء من القدح ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يمرض في بيتها ولا يموت بين سحرها ونحرها، ولا تقضم له السواك فتدخله في فمه صلى الله عليه وسلم، وما ودع الدنيا وهي بين يديه، وهذا يدل على جهل الذين يقدحون فيهم. وكل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لهم علينا من الحقوق المحبة وكذلك الدفاع والنصرة، وهن أمهات المؤمنين. ومن اللطائف أن الله حرمهن على أحد أن يتزوجهن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ألطف اللطائف يموت النبي صلى الله عليه وسلم وعمر عائشة 18 سنة شابة، وتجلس إلى أن ماتت لم تتزوج، فهي زوجته في الدنيا وزوجته في الآخرة صلى الله عليه وسلم. وهذا فضل كل زوجاته لهن من الفضائل. وما أجمل ما عملته سودة بنت زمعة رضي الله عنها، سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد طلاقها، فكانت امرأة عاقلة ما تريد خسارة تخسرها، عاشت مع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه تزوجها بعد موت خديجة، ولما كبرت أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلقها، فعلمت فجاءت مسرعة يا رسول الله ليلتي لا أريدها وأبقني عندك، وليلتي أعطيها لعائشة، وهي تعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحب عائشة أكثر من نسائه كلهن. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان عدلا بين زوجاته، فهو عدل بينهن في المبيت وفي النفقة وفيما يحتاجن منهن من القسم. فرضي النبي صلى الله عليه وسلم أن تبقى سودة لأنها تريد أن تبقى زوجة له في الجنة، فما يذهب عنها ذلك الشرف والمنزلة والمكانة، رضي الله عنهن وأرضاهن. يتولون يعني يحبون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ويوقرونهن. وما أجمل، وهذه وصية للأمة كلها ولنا جميعا، ما أجمل أن تدرس سير زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في مناهجنا في مدارس نسميه البنات وفي الكليات، حتى يتربين بناتنا على منهج نساء النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم تسأل كثير من البنات في الجامعة وفي الثانوي، أذكري 3 أو 4 من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لا تعرف، لكن تعرف المطربات وتعرف على ما يقال تويتر والفيسبوك والمسلسلات، وربما بعض الفتيات يعرفنا الآن، تطورنا فأصبحنا يعرفنا لاعب المنتخب والفرق الرياضية أكثر مما يعرفنا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وما أجمل أن يدرس النساء كذلك نساء أهل الجنة، بناتنا يدرسنا من هن اللاتي شهد النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، حتى تتأسى بناتنا وأخواتنا والمسلمات بالنساء الصالحات. فإن الرجل مع من أحب والمرأة مع من أحبت، فإذا أحبت نساء أهل الجنة رجي لها أن تكون معهن. نتولاهن أمهات المؤمنين، ندافع عنهن وننصرهن وننشر فضائلهن ونوقرهن ونعلي لهن المنازل، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أمهات المؤمنين سمينا أمهات للمؤمنين جميعا، بمعنى أنه يحرم على المؤمنين أن يتزوجوهن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن اللطائف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا إلا عائشة فقط، جل زوجاته كن ثيبات. مات النبي صلى الله عليه وسلم وفي ذمته 9 من النساء، وهذا من خصائصه، والمؤمنون ليس لهم إلا أن يتزوجوا 4، ولا يجوز لهم أن يتزوجوا أكثر من ذلك. ولهذا كان من حقوقهن تحريم من الاحترام والتوقير وتحريمهن على الأمة. وكذلك مع أنهن أمهات المؤمنين لا يعني أن الإنسان يدخل عليهن ويسلم عليهن ويراهن، وإنما هذا لا يجوز له الخلوة بهن، لكنها محرمات النكاح. والله ذكر في كتابه النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. ولهذا قال ربنا وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، لا يمكن أن تسأل مباشرة. وكان الصحابة يدخلون على عائشة يتفقهون عندها رضي الله عنها وأرضاها، وكانت كما قال الإمام الذهبي عالمة نساء العالم كله، يعني بأنها من أعلم نساء العالمين رضي الله عنها وأرضاها. توفي النبي صلى الله عليه وسلم وتحت ذمته 9، عائشة وحفصة وزينب بنت جحش وأم سلمة وصفية بنت حيي وميمونة بنت الحارث وأم حبيبة بنت أبي سفيان وسودة بنت زمعة وجويرية، كل هؤلاء 9 نسوة. ومن اللطائف أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج صفية بنت حيي ابن أخطب وهي يهودية، ويدلنا على أنه لا مانع أن يتزوج من كان من آل البيت ممن ليس من آل البيت. وما يوجد عند بعض ممن ينتسبون أو ممن هم من آل البيت يحرمون أن يزوج نساؤهم أي رجل ولو كان من العرب ما دام ليس من آل البيت، أن هذا من الجاهلية وليس من الإسلام في شيء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف الناس نسبا، زوج عثمان رضي الله عنه وأرضاه وليس من آل البيت، هو من قريش فقط، ومع ذلك زوجه ابنته الأولى وزوجه ابنته الثانية، ثم قال صلى الله عليه وسلم لو كان لنا ثالثة زوجناها عثمان. فهل يكون أحد أفضل نسبا من محمد صلى الله عليه وسلم ومع ذلك زوج؟ وينبغي، ولذلك نجد من الناس من يعضل بناته أو أخواته أن يزوجن حتى يأتي أحد من آل البيت فيزوجه، ولا شك أن هذا لا يجوز شرعا، بل هذا أمر محرم. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد قبل النبوة، ولم يتزوج عليها أحد أبدا حتى ماتت رضي الله عنها أرضاها. وتزوج كذلك زينب بنت خزيمة الهلالية، ولم تلبث معه إلا يسيرا، توفيت رضي الله عنها أرضاها. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عددا من النساء، لكن من مات عنهن هن 9، ذكر المؤلف رضي الله عنه وأرضاه ورحمه خصوصا خديجة لما قال هن زوجاته في الآخرة، قال خصوصا خديجة بنت خويلد، الله شرفها وميزها. تزوجها النبي وعمرها 40 وعمره 25 صلى الله عليه وسلم، وأولاده وهي أم أولاده، جل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم كان من خديجة بنت خويلد، وأول من آمن به رضي الله عنها وأرضاها، ولهذا كان لها من الفضل ما لم يكن لغيرها أبدا، حتى قيل إنها أول من أسلم. ومن العلماء من قال أول من أسلم من الصبيان علي، وأول من أسلم من الرجال أبو بكر، وأول من أسلم من النساء خديجة رضي الله عنها وأرضاها. لكن عن خديجة هي أول من وصل إليها النبي صلى الله عليه وسلم مرتعدا بعد نزول الوحي، وقالت له والله لا يخزيك الله، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. ثم انطلقت به إلى ورقة بن نوفل وتلا عليه شيئا من القرآن، فقال له إن هذا هو الناموس الذي كان ينزل على موسى عليه الصلاة والسلام وعلى عيسى، يدل على أنه هذا أنت نبي. فآمنت رضي الله عنها وأرضاها. واصت النبي صلى الله عليه وسلم بمالها وبكل ما عندها رضي الله عنها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اشتغل لها بالتجارة شيء يعني، وكان أمينا، ثم طلبت منه الزواج، وهي ساعدت النبي صلى الله عليه وسلم. ويعطينا من اللطائف أن العالم وطالب العلم إذا رزق بزوجة صالحة أعانته على كل خير، بمعنى أنها تهيئ له الجو لأجل أن يعلم ولأجل أن يفتي ولأجل أن يجلس للناس ولأجل أن يستطيع في خدمة دينه. وكانت خديجة رضي الله عنها وأرضاها يخرج النبي ويرجع وقد ضاق صدره من الناس مما يجد من الإعراض، فيجد زوجة حانية تسليه وتعينه وتشجعه على مواصلة الخير رضي الله عنها وأرضاها. ثم ذكر المؤلف هنا، قال هنا أول من آمن به وعاضده على أمره وكان لها من المنزلة العالية، يكفيها شرفا أن الله سلم عليها، وما وجد أن نقل لنا في السنة أحدا أن الله سلم عليه، سلم الله على امرأة، هذا جبريل يقرئك السلام من الله ويبشرك ببيت من الجن في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا وصب، هذا فضل من الله عز وجل، وهذا منزلة عظيمة لخديجة رضي الله عنها وأرضاها. وخديجة الحديث عنها ذو شجون، وما نسيها النبي إلى أن مات وهو يتذكرها، ما يذبح شاة إلا يتعاهد صويحباتها ويقسم عليهن بعد مدة طويلة من الزمن. سمع النبي صوتا وإذا هو يذكره صوت خديجة، ثم قال صلى الله عليه وسلم اللهم هاله، وإذا هي أخت خديجة بنت خويلد، فأكرمها النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاها لأنه تذكر الزوجة الصالحة التي كانت معه. ثم ذكر الصديقة، والصديقة رضي الله عنها بنت الصديق عائشة بابنة أبي بكر الصديق، فضائلها عظيمة، وما أجمل أن تدرس المرأة المسلمة عائشة، فإن فيها جوانب عجيبة، تميزت بالعلم، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، وتميزت كذلك بكثرة العبادة، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، حتى قال عنها الإمام الذهبي عالمة الدنيا، يعني بمعنى لم يوجد أحد من النساء أعلم من خديجة، يأتيها الصحابة الكبار يسألونها عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، وتميزت بالعلم والطب ومعرفة أنساب العرب، يعني ما شاء الله أعطاها الله من الفضل العظيم، حتى تميزت على سائر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك تميزت بكثرة حب الرسول صلى الله عليه وسلم لها، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها حبا عظيما، وما أكثر ما يغار زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة، وهي رضي الله عنها ما أكثر ما تغار من خديجة، وتقول قد أبدلك الله خيرا منها، قال ما أبدلني الله خيرا من خديجة رضي الله عنها وأرضاها، فهي واصتني بمالها وأم أولادي، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم فضائلها رضي الله عنها وأرضاها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها بقوله فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. والمقصود بالثريد هو ما يسمى الخبز البر مع اللحم والمرق، وهذا يعتبر أفضل الطعام، وهو أفضل الأطعمة للجمع بين الخبز واللحم. لفائدته إيش؟ للبدن. ولهذا يسمى الثريد سيد الطعام، والبر سيد القوت. فجمع بين اللحم سيد الطعام سيد الإدام، وكذلك البر هو سيد القوت. فضائل عائشة لسنا بصدد الحديث عنها بتفصيل، نتركها للقاء آخر. ووصية ليت توجد نسمي السلسلة من المحاضرات زوجات المصطفى دروس وعبر، تؤخذ الزوجات تدرس سيرتهن وعبادتهن وعلمهن وتقواهن إلى غيره، ويجمع من زوجات النبي من تحتاج إلى محاضرة مستقلة، ومنهن يمكن أن تجمع سنتين ثلاث فيها، وتستفيد الأمة من التعرف على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر المؤلف بعد أن جاء بمجمل متعلق بالصحابة على وجه العموم والصحابة على وجه الخصوص من الخلفاء، ثم جاء بزوجات النبي صلى الله عليه بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وبزوجاته. ونبه على مسألة أيها الأحبة، الصحيح من أقوال أهل العلم نكتبه أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هن من آل بيته. أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من آل بيته، ونستدل لذلك بدليل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الصلاة عليه أنه قال: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته. فهذه صفة صحيحة وينبغي أن تفعل هذه حينا وتلك حينا. فالنبي هو الذي جعل زوجاته من آل بيته، فيكون لهن من التعظيم والإجلال. ذكر المؤلف بعدها أن أهل السنة يتبرؤون من طريقة الروافض، والروافض هم الذين رفضوا تولي أبي بكر وعمر، أنه رفضوا أن يوالوهما رضي الله عنهما وأرضاهما. ونحن نوالي آل البيت ونوالي الصحابة جميعا، لا نقول نأخذ صحابي دون صحابي، فإن أقواما يبغضون الصحابة ويسبونهم. قد ذكرنا أن الرافضة يقولون: ارتد الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبق منهم إلا سبعة أو خمسة أو ثلاثة، كلهم أصبحوا مرتدون وكفارا ويسبونهم. ومن طريقة النواصب، والنواصب هم على العكس، يبغضون آل البيت ويؤذونهم ولا يحبونهم، وكانوا يسبون الصحابة آل البيت من الصحابة ويبغضونهم، بل ويخطبون بهم على المنابر بذكر ما نسميه مثالبهم وسلبياتهم وما يقدح عليهم. وأما نحن فنحب الجميع، نحب الصحابة كلهم، ونحب آل البيت كلهم، ونحب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كلهم، لا نقول نحب بعضا دون بعض. ويمسكون عما شجر، هذا موقف المسلم مما شجر بين الصحابة، يكتب عنوان صغير: موقف المسلم مما شجر بين الصحابة. الآن ما موقفنا؟ بدأ الآن يفصل الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، يقولون: الآثار المروية في مساوئهم منها ما هو كذب، حط عنده رقم واحد، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، ومنها ما هو صحيح، هذا ثالث، والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون أو مخطئون. هذا صار عندنا كم الأقسام؟ القسم الأول كذب، والثاني زيد فيه ونقص، والثالث صحيح. وبناء عليه لابد من التفصيل هنا، فما يأتينا يقرأ الإنسان في أي كتاب يتكلم في ما شجر بين الصحابة يقول ما وارد في كتاب كذا وارد في غيره، نقول لك لابد أن نحمله على المحامل الثلاث، فما كان كذبا يعرض عنه بالاتفاق، وما زيد فيه ونقص فإن لابد أن نمحص، فما كان من الزيادة إيش رددناه وأبطلنا، وما كان من النقص فإن نضيف الكمال فيه لنكون عدلا، وما كان صحيحا فما موقفنا منه. فهو إما أن يكون صحيحا غير صريح، وإما صريح غير صحيح، ثم الصحيح كذلك وإن كان صريحا في بعضه، فإن الصحابة مجتهدون رضي الله عنهم وأرضاهم. وقاعدة عندنا، إذا اجتهد الحاكم وأصاب له أجران، وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد، كأنه يقول الصحابة مأجورون على ما اجتهدوا فيه، أخطأوا أم أصابوا، صح وإلا لا؟ مأجور لا محالة، إما واحد أو اثنين. طيب وكلامي فيه، أنا مأجور، لا يمكن أن أقول أنني مأجور إطلاقا، فالواجب الإمساك والإعراض عن ذلك كله. وقال بعد ذلك وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم من كبائر الإثم وصغائره. أعطيناكم من ضمن العناصر كتبنا أن الصحابة معصومون، صح ولا ما كتبنا؟ طيب المؤلف يقول أنهم ليسوا بمعصومين، ها لا نبي أوضح كلام على العصمة في كل شيء صعب، أنا أتوافق على هذا في كل شيء. نكتب هناك عندنا أنهم معصومون في الجملة والوصف، مسمى الصحابة لا يمكن أحد يقدح فيه إطلاقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان على مثل ما علي أنا عليه وأصحابي، أعطانا الصحابة باعتبار الوصف وباعتبار الجملة، فمنهج الصحابة في الجملة نجاة وفلاح، ولا يمكن يقول واحد اتبعت الصحابة وقعت في ضلال، أو اتبعت الصحابة وقعت في المعاصي، أو اتبعت الصحابة ولا إيش ولم أعرف كيف أتعبد لله عز وجل، لا يمكن. لكن باعتبار الأفراد، ولهذا شوف الشيخ الإسلام دقيق، وأن كل واحد من الصحابة، هذا باعتبار الفرد ليس باعتبار الجملة، ليس بمعصوم من كبائر الإثم وصغائره، بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة، صح وإلا لا؟ صحابي زنى، صحابي سرق، صحابي قتل، صح وإلا لا؟ لكن ما نقول الصحابة يقتلون، الصحابة يزنون، الصحابة كذا، ما تقول هذا الكلام، فإنك تقدح في الصحابة على وجه العموم. فمن الأدب أن يؤتى به باعتبار الفرد، لأنه قد يقع منهم الزلل، ويقع منهم لأنهم بشر، ولا معصوم إلا الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ذكر لك هنا ما وقع من الصحابة من الجهتين، ما هما؟ الجهة الأولى متعلقة بالذنوب، والجهة الثانية المتعلقة فيما شجر، إذا قلنا بأنهم مخطئون. فسيأتي لك الآن مهما حدث من، فإنه يجب أن لا تقدح في الصحابي ولا تنتقص إطلاقا. ما السبب؟ ذكر أن لهم سوابق من الفضل، فضائل ما يوجب مغفرة ما صدر، صح وإلا لا؟ هذا نضع عنده ألف، حتى أنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم. لماذا؟ ذكر بعد رقم اثنين، لأن لهم من الحسنات ما تمحو السيئات. صحابي عندهم حسنات كبار، وإلا ليس عندهم حسنات، عندهم حسنات كبار رضي الله عنهم وأرضاهم، من الجهاد، من الإنفاق، من الصدقة، من تعليم الناس العلم، من أشياء كثيرة، ونقول هذا إيش؟ فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فصدقة الصحابة لا تكون كصدقة من بعدهم، صح وإلا لا؟ فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مدة، يعني الصحابي ينفق مثل يده، أنت لو تنفق ذهب مثل الجامع وعشرة أمثاله وعشرين مثل ما تكون مثل ما ينفق الصحابي بيده. إذن خلاص لهم فضائل، فكيف تقول أن الصحابة يقع منهم الزلل وخطر وتتكلم عليهم أنت؟ فلهم من الحسنات ما تمحو السيئات. ذكر لك هنا وقد ثبت بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، هذا رقم إيش؟ ألف باء جيم هنا. وأن المد من أحدهم، هذا إيش؟ دال، أفضل من جبل أحد ذهب منه. قال لك هنا ثم إذا كان قد صدر من أحدهم الدم، يكتب عنده يقينا، فيكون قد تاب منه. أنا أسألكم أيها الأحبة، نحن عندما يصدر منا الذنب أرسلنا نسارع للتوبة ونحرص؟ لنقل الصحابي وقع منه الذنب، هل نكون أسرع للتوبة من الصحابة؟ هل يكون في قلوبنا من الخوف من الله أشد مما عند الصحابة؟ لا يمكن أبدا، فهم أسرع الناس توبة وأعظم الناس خشية وأكثر الناس صالحات وأبعد الناس عن الذنوب وأقل الناس معاصي رضي الله عنهم وأرضاهم. فلا يمكن أن تفضل أحدا بعدهم أن يكون أفضل من هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم ذكر كذلك قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحو، هنا انتهى منه، ذكرنا الحسنات، أو غفر له بفضل سابقته، هذا إيش أبجد هوزها هذا. ثم بعد ذلك أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. أنا أسألكم أيها الأحبة، محمد صلى الله عليه وسلم يشفع لنا ولا يشفع لأصحابه؟ أم أنه سيشفع لأصحابه قبل أن يشفع لنا؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في الموقف يقول أصحابي أصحابي، يناديهم، وكانت لهم من المكانة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم العظيمة، ما نسيهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلهم ويرفع منازلهم لتعلم الأمة كلها أنه أن لهم من المكانة، فكانوا أحق بالشفاعة. كذلك هنا من الأسباب أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه رضي الله عنهم وأرضاهم. عندما نسأل الآن نحن أكثر الناس إيمانا وصلاحا وتقوى، نحن أم الصحابة؟ الصحابة. وعندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء إيش؟ الأنبياء. فالأمثل فالأمثل، هل أقول أنا ما ابتليت به يكفر سيئاتي والصحابة ما يبتلون بشيء ويكفر؟ فلنقول أنه هذا من باب أولى. قال فإذا كان هذا في الذنوب المحققة التي يقن فيها، فكيف بالأمور التي يكون مجتهدين فيها؟ مجتهد أليس هو مأجور لا محالة؟ إذن مأجور ولا يمكن أن يحاسب. طيب والسابق الأول، كل هذه الأمور موجودة عند الصحابة، من باب أولى أن يكون لهم من المغفرة والحسنات وغيره، تكون سببا لتكفير سيئاتهم وغيره. ولذلك فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور. ثم القدر الذي ينكر من فعلهم قليل، نزر مغمور في جنب فضائلهم القوم محاسنهم. الله أكبر. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، قلب سيرته تجد عجائب من العبادة والصلاح والتقوى والإنفاق والجهاد والبذل والعلم والطلب وصفاء القلوب والأخوة الصادقة بين بعضهم لبعض، أمر عجيب جدا. خليه يقع في زل واحد، وين الحسنات كلها؟ عندنا قاعدة، إذا بلغ الماء القلتان لم يحمل الخبث، صح وإلا؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابة رضي الله عنهم أرضاهم عندهم من الحسنات الكثيرة ما يكدرهم ما يقع منهم من الزلل أصلا، وهذا فضل من الله يؤتيه من يشاء. وأنا أعطي مثال بسيط، كثير ما يثار على الصحابة لماذا تشاجروا، هذه وحدة، ولماذا معاوية يختصم مع علي، ولماذا عائشة تخرج على، يقولون أنت خرجت على من؟ على علي بن أبي طالب وطلحة والزبير. نحن نسأل هذا الحدث 50 سنة ولا موقف واحد انتهى؟ موقف واحد قبل الحدث، أين العبادات التي قبل الحدث؟ ثم بعد الحدث أين العبادات التي والصلاح والتقوى؟ من الناس من يكون كالذباب لا تبصر عينه إلا العلل، ما يبصر شيء، وتجد يركز على الخلل والنقص. أعطيكم مثال بسيط الآن أوضح في ذلك. نحن عندنا أودية، بعض الأودية، ونسأل الله أن يغيث البلاد بالأمطار ويغيث القلوب بالإيمان. تأتي إلى وادي مليان بالماء والماء يجري، وادي فسيح، ثم أنت مررت وجدت طفل صغير وقف بال في وسط الوادي، واحد ماسك ميكروفون، كل ما مر يا إخوانا جزاكم الله خير، لا حد يتوضأ، في طفل بايل، المطر والسيل نفع الله به البلاد وأنبت الله به الزرع وشربت منه الدواب وتوضأ الناس منه وشرب، وما يضر، هذا مركز على هالبول بس. طيب وين البول؟ قال يا أخي راح. طيب ما يؤثر؟ قال لا لا، كل شيء للبول، يمكن يصلك البول تبطل صلاتك. أو شخص بال في بحر، هل يكدر؟ صحابة لهم حسنات بحور رضي الله عنهم وأرضاهم، فلماذا يركز على هذا الجانب؟ وأنا أسأل أيها الأحبة، حتى لو قلنا ما قلنا في الصحابة، يصلح دين الله؟ سنسأل عنهم نحن يوم القيامة؟ هل سيقال لنا يوم القيامة ما رأيك في الصحابة لما حدث بينهم؟ عقلاء السلف كانوا من أعقل الناس في التعامل مع هذه الأحداث. فتنة عصم الله سيوفنا نعصم ألسنتنا من الحديث. وما الذي يشغل قلبك إلا أن تركز على هذا الموضوع دون غيره؟ وما تخرج إلا وفي قلبك غل على أحد منهم. وكنت أعجب من علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه في وقعة الجمل، حدث صراع، فتنة عظيمة جدا، وسنة الله ما ندري، الله يقضي ما يشاء سبحانه وتعالى، أن وقع بين الصحابة، لله في ذلك حكمة. تنتهي المعركة وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يجوب أرض المعركة، فيرى طلحة بن عبيد الله مضرجا بدمائه ميتا، قتل طلحة في الجهات الأخرى وعلي في الجهات المقابلة. ينزل علي من فرسه رضي الله عنه وأرضاه، ثم بعد ذلك يحمل طلحة ويقبل ما بين عيني طلحة، ونسأل لماذا، ويقول وددت أني مت قبل 20 سنة وما رأيت هذا المشهد. نحن ما الذي يدخلون فيهم؟ نسأل الذين تقاتلوا، هذا منهجهم، طيب ونحن لماذا ندخل بألسنتنا فيهم؟ ثم يقول كلمته المشهورة ويتلو قول الله عز وجل، أسأل الله أن يجعلني وإياك ممن قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا. ما قال الحمد لله الذي قتلناه وفرحنا أن انتصرنا عليه، وهم صحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وحتى بعد مقتله رضي الله عنه ودفنه، كان علي يكرم أبناء طلحة ويجلسهم ويعطيهم من المال ويحسن إليهم، لم يكن في قلبه غل عليه. وهذا هو المنهج الذي يجب أن يتحلى به الناس، منهجا سلفيا. أما دخول الناس بالقدح وغيرهم، سواء من مفكرين أو من غيرهم من الكتاب أو من المتحدلقين أو العقلانيين، بالغمز في أصحاب رسول الله، نقول رويدك، تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. وهذا هو منهج سلف الأمة، وهذا الذي أركز عليه الشيخ الإسلام رحمه الله هنا، حتى لا تقع ألسنتنا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال نذر يسير مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم، ثم قال ومن الإيمان بالله ورسوله الجهاد في سبيله. الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله، لمن هؤلاء؟ للصحابة. محاسن القوم من الإيمان بالله والإيمان بالرسول والجهاد في سبيل الله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح، كل هذه أعمال صالحة من يحصلها؟ وكفاهم أن كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم شرفا ومنزلة، لا يمكن أن يكون أحد له مثل ذلك. طلحة رضي الله عنه وأرضاه أصيب في غزوة أحد وشلت يمينه، لا يستطيع أن يحركها، فكان بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم الناس يسألونه لماذا يدك مشلولة، فيرفعها معتزا بها ومفتخرا ويقول والله ما شلت إلا دفاعا عن نبيكم. منزلة ومكانة لن تحصل لأحد كائنا من كان، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وهذا اللي قلنا للشيخ الإسلام لما قال تميز الصحابة دافعوا عن جسد الرسول، لن يستطيع أحد أن يدافع عن جسد الرسول الآن بعده، ولهذا ذكر هذه الفضائل لنعطيهم الحماية حتى لا يتعرض. قال ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء. ولهذا نكتب عنصرا، وأظن أنا لا أدري أمليت عليكم أم لا، من ضمن العناصر أن الصحابة أفضل أتباع الأنبياء كلهم، وكذلك عنصر بعده أن الصحابة أفضل أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال لا كان ولا يكون مثلهم أحد أبدا، ما يأتي أحد يقول والله أنا أفضل من الصحابة أو أعلم من الصحابة أو أعلى منزلة من الصحابة إطلاقا، وأنهم الصفوة من القرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله عز وجل. ذكر بعد ذلك ومن أصول أهل السنة، ذكر الآن إيش الصحابة ومنزلتهم، بدأ الآن يأتي بمن بعدهم من الأولياء. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. نكتب فائدة هنا، نقول أعظم كرامة يعطيها الله العبد الاستقامة على الدين، سر ربك أن يرزقك الاستقامة. ولهذا يقال كن طالبا للاستقامة لا طالبا للكرامة، كن طالبا للاستقامة لا طالبا للكرامة. نحن نؤمن بكرامات الأولياء، ويحصل هنا أن نقول نكتب نقول خوارق العادات تنقسم إلى ثلاثة أقسام: آيات ومعجزات للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهو الذي جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا آتاه الله من الآيات ما يكون سببا لإسلام قومه، ومحمد صلى الله عليه وسلم أوتي القرآن وهو من أعظم معجزاته، ومعجزات النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، وقد ألف الإمام البيهقي كتابا عظيما سماه دلائل النبوة، وهو من كتب التي قد ذكرت أن بعضا من أهل العلم أورد أكثر من 1000 معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، وألف السيوط الخصائص الكبرى والصغرى، وألف عدد دلائل النبوة لأبي نعيم إلى غير كتب متعلقة بالمعجزات. الثاني وهي كرامات الأولياء، وهي ما يجريه الله على يد أحد من الصالحين، وكرامات الأولياء قد كانت للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. خبيب يأكل من قطف عنب وما بمكة عنب، وتكثير الطعام لمن لأبي بكر الصديق، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال يا سارية الجبل، وساريته هناك بعيد ليس قريبا في الشام، وعمر في المدينة، والأمثلة على كرامات الأولياء لا تزال في الأمة باقية إلى قيام الساعة. القسم الثالث وهي الخوارق الشيطانية، وهي ما تكون على يد السحرة والكهان والدجال. ذكر المؤلف ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء، لكن ينبغي أن نقول يعني توسع الناس في مسائل الكرامات بقصص لا ندري عن صحتها بدون إسناد، وترسل عبر الأجهزة سواء الواتساب أو التويتر أو الفيسبوك أو غيره، يرسلون صور وقصص وغيره نحتاج إلى تأمل فيها لا ننكرها، لكن ليس كل ما يكون يقول هذه كرامة له. مات وهو فاتح فمه قالوا من كرامات أنه يبتسم، مات وهو إصبعه مرتفع أو غيره ما يدل على كرامة ولا غيره، إن سمعناه نطق، ولكن لا نجزم أنها 100% هذه كرامة له، حتى نقول أن من لم يرفع يديه ولما من لم يبتسم ومن لم يأتي بأصبع هذا ليس من أولياء الله عز وجل. وعكسه كذلك أن بعضا من الناس قد يصيبه عند الوفاة اسوداد في وجهه، بعض الناس قد يكون مصاب بالربو أو يموت بكتمة أو بغيره فيرتفع الدم إلى الوجه، ثم يؤتى به إلى المغسلة ويسأل الناس ما هذا، لماذا جسمه لونين؟ نسأل الله العافية، نعوذ بالله من سوء الخاتمة. ما يجوز لك أن تقول هذا الكلام أبدا، لأن هذا ما يدريك، فإن هذه ليست علامة على إيش؟ على سوء خاتمته. لو مات على الخمر، لو مات على معاصي والفسق تقول هذا، لكن رجل ميت وانقلب وجهه بصورة معينة بسبب مرض أصابه وآلم به ليس لك حق أن تقول هذه سوء خاتمة، أو يتحدث بها أو تلقى في محاضرات ودروس وغيرها، ولكن نسأل الله حسن الختام. ولهذا كرامات الأولياء نؤمن بها. ذكر الآن هنا وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات ومن أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات. أعطيكم مثال لاهوت، لو دخل طالب علينا ويطير وطلع مع النافذة شلون يطير؟ نحن شاهدناه بين السماء والأرض، نحن لا نشهد عليه بفسق ولا بفجور ولا بمعاصي ولا بغيره. خلونا من الطيران، مسألة أخرى عشان تصير واضحة. شخص حريص على حضور على الدرس وحبست الإشارة وغيره والدرس بدأ، ومن أول الدرس ويسمع من عند الإشارة يسمع لين وصل ويقيد فوائد مع زميله ويكتب. سأنا اشتكتب قال الدرس كله موجود عندي ما فاتني ولا شيء، وهو الشيخ قالكم كذا وقال كذا، قال نعم، لكن ليس معه جن ولا شياطين. ما يجي واحد يقول والله أنا عندي جن مسلم، استخدام الجن لم يكن من هدي السلف ولا بد من إنكاره على من يستخدمهم، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فلا استخدمهم في غزوة أحد، قتل 70 من الصحابة ويشج النبي ويسقط النبي وما جاء الجن والشياطين والجن المؤمنون يدافعون عن رسول الله ولا غيره وما استخدمهم. وما نجد أحدا من الصحابة استخدم الجن لا في معارك ولا في قتال ولا في تعليم ولا في غيره، وإنما جاء التنفير وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فنقول هذه قد تكون نوع من الكرامات. ومثله بعض من الناس يعطى حافظة ما يحتاج يكتب، يسمع وخلاص انتهى، وتسأل يسرد لك الدرس من أوله إلى آخره ما في مشكلة عنده. قد نقول هذا نوع من الكرامة، لكن لا يلزم أن تبقى معه، وإنما تبقى مثل ما قال الإمام مالك للشافعي رحمه الله ورضي عنه. الشافعي قرأ على الإمام مالك الموطأ ووجد عنده قوة حافظة، فقال له يا بني إني أرى أن الله قد قذف في قلبك نورا فلا تطفئه بالمعاصي، كلما ابتعدت عن المعاصي صغيرها وكبيرها الله يحفظك بحفظه ويرزقك العلم النافع ويحصل لك من الخير ويبارك الله في عمرك وعملك وفي علمك وفي وقتك ويحصل لك من النفع العظيم بسبب الطاعة والعبادات. ولهذا ذكر خوارق العادات وأنواع العلوم والمكاشفات، يعني يعطيهم الله تعالى شيئا يكشفه لا يكون لغيرهم، وأنواع القدرة والتأثيرات، يعني قد يعطيك الله نوع من القدرة ترفع الطاولة بيد واحدة تنزلها، هذا ما نقول تدريب ولا غيره، قد يعطيه الله عز وجل شيئا منها. وهذه كرام، مثل الذين سقطت عليهم الصخرة ألم يتوسلوا بأعمالهم الصالحة، ارتفعت الصخرة من اللي رفعها؟ الله. وما رفعت إلا بالدعاء، فكشف الله ما بهم من الضر. وذكر كذلك والمأثور عن السلف في سورة الكهف وغيرها. ما الذي في سورة الكهف؟ جلسوا 309 سنين صح، وما احتاجوا إلى أكل ولا تخاست أبدانهم وكله نائمون، هذه خوارق. ونقول الله قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. والقصص في ذلك كثيرة، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هذه مريم ليست نبية وإنما عبدة صالحة، والله أكرمها بشيء من الخوارق. قال وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم وأرضاهم. عندما نجد في بعض الخوارق يعني الجن الذي أتى بعرش بلقيس آتي به قبل أن يرتد إليك طرفك، هذا خارق. خالد بن الوليد شرب السم، هذا خارق. وكذلك الصحابي الذي مشى في النار وقال عمر الحمد لله الذي أوجد محمد من يكون كإبراهيم عليه الصلاة والسلام. والأمثلة على هذا كثيرة واضحة فيما دلت عليه النصوص، ولهذا قال في الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة، وهي موجودة فيها إلى قيام الساعة. نكتب فائدة صغيرة، نقول لا يلزم أن من لم يعطى كرامة أن يكون أقل إيمانا وتقوى ممن أعطي كرامة. في كلام طويل لكن لا ندخل فيه بالكرامات وما يتعلق بها، يمكن رجوع إلى كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، الشيخ إسلام بسط الكلام في شيء من هذا، يحتاج طالب العلم الرجوع له. ذكر المؤلف هنا ومن طريقة أهل السنة والجماعة، ونرقمها، اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، بمعنى أن نأخذ بمنهج الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في النصوص وفي الفهم، في العلم وفي العمل، في التلقي وكذلك في الاعتماد. هذا هو منهج الذي يجب أن نسير عليه أخذا بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني اتباع سبيل السابقين الأولين، واتباع سبيل السابقين لو نظرنا إلى السابقين الأولين وما هم عليه، كانوا من أحرص الناس على القبول والتسليم والاتباع. هذه مما يتميز به الصحابة، شدة الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن اللطائف أنه ذكر المهاجرين والأنصار، فهم كمل الناس رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم قال واتباع وصية النبي صلى الله عليه وسلم، هذا رقم 3. أين هي؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. نحن مطالبون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع الخلفاء الراشدين. ومن العجب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عضوا، تمسكوا، كلها بصيغة المبالغة، يدل على أن الإنسان لابد أن يتمسك، لا يكون متميعا ولا متساهلا ولا مفرطا في أي شيء في التمسك بالسنة. ذكر ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا من منهجهم. ذكر هنا ويؤثرون كلام الله على غيره، هذا نضعه رقم. إذا جاءك النص ما تقول لي قال أبو حنيفة، قال أحمد، قال الإمام مالك، أو يأتيك يقول قال فلان. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ها أولي العرفان، أو في رواية أخرى ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين يعني قول صحابي أو قول غيره. الأصل أن نتبع، إذا جاء النص نأخذ النص ولا نتعداه إطلاقا. قال على غير، وكأنه يريد أن يرد على المتكلمين الذين يقدمون كلام الفلاسفة أو يقدمون كلام المعتزلة أو غيرهم، ويقدمون هدي النبي صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة، من ألقابنا ما قلنا أهل السنة والجماعة، ونسمى أهل الكتاب والسنة. وسموا الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين. من أصولنا الإجماع، قال وهو الأصل الثالث. الأصل الأول إيش؟ الكتاب. والأصل الثاني السنة. والأصل الثالث الإجماع الذي يعتمد عليه في العلم والدين. ولهذا قال هم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من عقائد ومن عبادات ومن دعوة ومن منهج ومن أخلاق، كل شيء نزنه بالكتاب والسنة والإجماع. قال هنا وأعمال باطنة وظاهرة مما له تعلق بالدين. ذكر لنا ما الإجماع الذي يعتد به، قال الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشر في الأمة، يعني كثر النزاع والخلاف بين الناس. ولهذا جعلت هذه الصفات للأمة يتميزون بها. إذا جئنا الآن نعرضها على عجل، اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرة وباطنة بالاتفاق، اتباع سبيل المؤمنين رقم 2، اتباع وصية النبي صلى الله عليه وسلم 3، كذلك الرابع تعظيم الكتاب والسنة ولا يقدمون عليها أحد، هذا الرابع. الخامس الاجتماع وعدم التفرق، ولذا ذكره أنهم يسيرون على المنهج الاجتماع. السادس أن هذه الأصول الثلاثة يزنون بها قول كل أحد وكذلك عمل كل أحد، وهذا هو الواجب علينا أن نحرص عليه في ذلك. ذكر عبد الكلام عن الإجماع ومتى يكون الإجماع حجة وغيره، لست بصدد الحديث عنه. ذكر الآن من مكملات العقيدة ومن أصول أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. نسأل الله أن يجعلنا ممن يحيي هذه الشريعة أو هذه الشعيرة وهذا الأصل. من اللطائف أن بعض أئمة السلف جعلوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أحد أصول الإسلام، فصارت أركان الإسلام وأصوله إيش؟ 6 ليست 5، لعظم مكانته وعظم منزلته. والناس في حاجة إلى أن يظهروا هذه الشعيرة سلوكا عمليا ظاهرا في واقع الناس. ومن اللطائف وهو تنبيه، يعني بودي لو تقام دورة خاصة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني محاضرات ودروس وسلاسل حول صفات الآمر ومتى يكون الإنسان آمرا وكيف نأمر وكيف ننهى وكيف حال السلف في الأمر والنهي، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم تعامله مع الفساق، تعامله مع الكفار، كلها تتعلق بقضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ربما نحتاج إلى 7 محاضرات حول هذا الموضوع المهم. من اللطائف أيها الأحبات، جل النصوص الواردة في تعظيم هذه الشعيرة تبدأ بالمعروف قبل المنكر. واقعنا اليوم تركيز على المنكر، المعروف ما نتكلم عنه، صح؟ ما نتحدث عن المعروف أبدا. شوف المنكرات وانشر موقفكم من المنكر، لا تكون متخاذل. طيب والمعروف ما حد يتحدث عنه. هذه مصيبة أيها الإخوة. ولهذا لما أثنى الله ووصف أمة محمد صلى الله عليه وسلم: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ومن اللطائف أن يبدأ بالمعروف قبل المنكر. قد نقول من الحكمة أنه إذا وجد المعروف طار المنكر، اغرس المعروف يذهب المنكر، هذا واحد. والأمر الثاني، لأجل أن نخف على أصحاب المنكرات في قضية الطرح والعرض، عندما تأتي مشحون بالإنكار سيكون عرضك فيه نوع من الشدة أو عدم اختيار اللفظ أو عدم اختيار الأسلوب، لكن إذا كان عندك حرص على الأمر بالمعروف ستجد أن طرحك يختلف سبحان الله. ولهذا في بعض الأحيان قد لا تحتاج أن تذكر للناس المنكرات التي عندهم، الابتسامة تغير، كلمة تغير، اللفظ يغير، نقف عند إشارة والسيارة ترتج من الأغاني. إذا كان تركيزك على ذاتية المنكر ستجد أنك تنظر إليه بحقد، بحرارة، ترمق بطرفك وترد، أو ترمقه ثم تقول اتق الله، يعني الله أعطاك. لكن إذا كنت ستأمر بالمعروف ستجد تلتفت وتبتسم: السلام عليكم، الله يصلح قلبي وقلبك، لو حطيت إذاعة القرآن يمكن تكسب أجر حسنة، بس على طول أغلق واستحى وقال جزاك الله خير ومشى. أنكرنا المنكر ولا ما أنكرنا؟ وأعطينا معروف ولا ما أعطينا؟ فرق بين الأسلوبين. ومن السهل أن الإنسان يعطي الحكم ثم يمشي، من السهل أن أقول جيراننا ما يصلون والله النار وراهم، لكن زيارتهم والاتصال بهم والهدية لهم واستضافتهم في البيت يكون له أثر في الإصلاح. وهذا هو منهج الأنبياء والرسل. تعالى يقول الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى هنا: ثم هم في هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يفهم منه أن الدعوة إلى عقيدة أهل السنة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن الرد على المبتدعة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تعليم الناس العلم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني من وقت كلها طرق لإيصال الخير للناس، وأنه يجب علينا الوقوف في وجوه المبتدعة حتى لا ينشروا بدعهم، وأن هذا جزء من الأمر بالمعروف. ولهذا قال: على ما توجبه الشريعة، ليس كما يقع. ونبه على مسألة أيها الأحبة، من الناس من يقال له لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر، لأنه إذا دخل في هذا الباب أفسد أكثر مما يصلح. ولهذا أعرف أشخاص نصحناهم أنه ما تدخل إطلاقا الأسواق ولا تدخل للإنكار إطلاقا، ما يصلح إطلاقا، يدخل بلسانه ثم يشتغل بيده. هذا يقول لا، محمد صلى الله عليه وسلم كان ينكر على الكفار وما مد يده على أحد، ولا لعن أحدا ولا سب أحدا صلى الله عليه وسلم، وإنما كان كما قال الله عنه واصفا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. ولهذا ستجد أن من يريد إيصال خير الناس سهل. أذكر قصة من اللطائف. يقول أحد الأحبة: في رمضان كنا في الحرم يوم الجمعة صباحا، يقول دخلت الحرم وأريد أن أصلي تحية المسجد، كان عن يميني رجل كبير السن يقرأ القرآن، أنا كبرت ولم أشاهد، لكن كان صوته ندي جدا، ترتيل وخشوع ومخارج حروف وجمال في الصوت، يقول سلب قلبي وأنا أصلي، أصبحت أصغي له وأقرأ ما أدري ماذا. يقول سبحان الله، انتهت الصلاة والتفت لأرمق من هو هذا صاحب الصوت الندي، لما نظرت وإذا هو كبير السن حليق اللحية والشنب وكبير. يقول ضاق صدري جمال هذا الصوت على هذه المظهر، قلت سبحان الذي يعطي بس. قمت أصلي ثانية وانشغل قلبي مع قراءته ما استطعت أن انتهيت الركعة ورفضت أن أصلي ركعات، قلت أصغي وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، ما أستطيع لأنني أوجر على القراءة وأوجر على السماع. يقول جلس يقرأ يقرأ يقرأ سبحان الله إلى أن وصل إلى قول الله تعالى بعد نصف ساعة وأكثر، قال ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. يقول سمعتها التفت عليه مباشرة قلت له لا إله إلا الله، هارون له لحية تقبض بس. يقول تبسم في وجهي وقال أنا من بلد لا يمكن أن أعفي لحيتي أبدا، ولو أعفيتها إلى السجن، كان من أهل تونس، وأنا من طلاب العلم الذين أدرس في جامعة القيروان هناك وفقيه. انتهى الآن، هذا مجرد ملاطفة. يقول بعدها كان معي دهن عود فأعطيته، رحمك، أعطيته من دهن العود، قلت له طيب هذه اللحية أسأل الله أن يحرمك على النار. فلما قربت العود له قال نحن مذهبنا المالكية نكره الطيب في نهار رمضان. قال فقلت له خذها على مذهب الحنابلة اليوم وغيرها خذها على مذهب المالك. يقول تبسمت أنا وإياه نسأل أنكرت وإلا ما أنكرت والأسلوب وصلنا إليه لما وصلنا. قدات أقول له يا أخي إيش وجهك هذا وجه ولا نقول هذا مغير، خذ من بعض الألفاظ الحارة التي تلقى عليهم كأنها لحية ما أدري كيف ويأتي كلام لا، فقول له قولا لينا، نحن في حاجة إلى الأمر بالمعروف بالأسلوب الذي يكسب قلوب الناس لا ينفرهم. ذكر المؤلف مسألة وهي تتعلق بحقوق ولاة الأمر ونسميها الولايات العامة، عنوان صغير عندما يرون إقامة والجمعة والأعياد حق 1 2 3 هذه يسميها الولايات العامة. الولايات العامة يقول مع الأمراء، ويقصد بالأمراء هنا الحكام أبرارا كانوا أو فجارات. نكتب فائدة صغيرة، نقول نحن أهل السنة لا نشتيط في الحاكم والوالي العصمة، لا نشترط في الحاكم والوالي العصمة. الحاكم قد يحدث له تقصير، يقع في معصية، يقع في خلل، ما في مشكلة عندنا نحن، ويصبح وليا على أمر المسلمين ما في مشكلة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا خلف كل بر وفاجر، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن المرء السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي أثرة عليكم يجب علينا السمع والطاعة. ولهذا قال أبرارا كانوا أو فجارا، ثم قال ويحافظون على الجماعات يعني أهل السنة. ما يمكن أترك الصلاة لأن الإمام عليه مسبل أو الإمام يأخذ من لحيته أو الإمام عنده فسق، ما يمكن أبدا، يصلي وراءه. ويدينون بالنصح للأمة، هذا من حقوق ولاة الأمر. حقوق ولاة الأمر أولا السمع لهم والطاعة والنصيحة لهم كذلك وعدم الخروج عليهم، وكذلك الدعاء لهم، وكذلك إجلالهم، كل هذه يسميها حقوق لولاة الأمر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال على المرء السمع والطاعة في عسره ويسره ومنشطه ومكره، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وإن جلد ظهرك وأخذ مالك. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما أقام فيكم الصلاة ما لم تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال شرار خيار أئمتكم الذين تدعون لهم ويدعون لك وتحبونهم ويحبونكم أو تصلون عليهم ويصلون عليكم يعني الدعاء، وشرار أئمتكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم وتدعون عليهم ويدعون عليكم. قالوا يا رسول الله فلا ننابذهم ما دام هذا واقعهم ليش نجلس تحتهم؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة ما داموا يصلون لا يخرجون إطلاع، لا يجوز الخروج عليهم. ويدينون ذكر أنه بالنصح للأمة، لأن الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال ويعتقدون معنى هذا اليوم الذي نحتاجه اليوم أيها الأحبة، واقعنا مخيف جدا، ليس بيننا الحب الصادق في الله، أحبه لأنه من جماعتي، من قبيلتي، من بلدي، من موطني، من جمعيتي، من حلقتي، من كذا، انتماءات ليست من الإسلام في شيء. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحم، مؤمن، أي مؤمن على وجه الأرض من الهند ومن الصين ومن أفريقيا ومن أي مكان لا بد أن يكون له محبة في قلبك. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم كالبنيان المرصوص، شبك النبي بين أصابعه، تشبيك ما تستطيع تفكه أبدا، ما تستطيع. حالنا اليوم مهلهل، أي موقف أو كلمة تقاطع. الآن تشاهدون الجار متخاصم مع جاره، ليه وقف سيارته عند بابنا، وجاره يرد عليه ثم تقاطعه 20 سنة ما حد يسلم على باب. الأقارب إخوان من أم وأب، أدنى تصرف تقاطعوا علشان خصومة أطفال، وأصبح بعضهم لا زيارة ولا لقاء ولا غيره. ضعفت اللقاءات والاجتماعات الأولى التي كان الناس يعيشونها، كنا نعيشها بالأسر، لكن كان سلفنا الأوائل يعيشونها بالإسلام على وجه العموم، بالإيمان على وجه العموم. كل مؤمن على وجه الأرض له حق عليك، وكذلك هو كذلك يبادلك هذا الحق. أما اليوم صار الإنسان نفعي، إن استفدت منه أجللته وأعظمته وجلس معي، وإلا تركته. وجاء مثل المؤمنين في توادهم، مودة، المحبة، تراحم بين المسلمين، أين الرحمة والتعاطف؟ كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو فداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. نبينا صلى الله عليه وسلم أثنى على الأشعريين، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا قلت أزمدتهم كلهم هؤلاء يجمعون ما عندهم من الطعام، هذا يأتي بقطعة خبز وهذا بشيء قليل من البر، يجمعون كله طعاما واحد ثم يقسمونه بينهم بالسوية. اليوم أين نريد النصيحة، الكلمة الطيبة تهديها إليه، ولا حتى هذه في أمر دنيا أو غيره، هذا لا تسمع من أحد ينصحك جزاك الله خير اعمل كذا، أرى أنك تشتغل في كذا، لك مصلحة في كذا، تعال أنا وإياك نشترك فيه، ما في إطلاقا، الدنيا كل واحد لنفسه. ثم قضية الآخرة، أين الذين يتواصلون فيما بينهم فيما يصلح قلوبهم؟ أذكر أخي بقيام الليل، أذكره بسنة الضحى، أذكره بحفظ القرآن، أذكره بتلاوة كتاب الله. لا نكون كما قلت لكم بعض الطرق التي هي صوفية وليست تذكيرا، مثل الجدول الذي قلناه، هل صليت الجمعة، هل صليت الظهر، هل صليت السنن، هل صليت الضحى، ضع خط ثم مسؤول الحلقة يأخذ هذا يجمعها ويشوف تقييم الناس، الله اللي يحاسب، ليس لك أن تأتي بهذه. أو ما يوجد بين الجروبات نرسل وجها وجهين، فإذا قرأت أخبرني أو سمعت أخبرني، أضع إشارة، هذا ليس من الإسلام في شيء. أحثك لا تنسى حزبك اليومي، وأتركك الله الذي يتولى، ولا أتابعه، لأن المأمور بالنصيحة، ولهذا قال الله لرسوله فذكر إنما أنت مذكر، بس أنت لك التذكير، لكن نتيجة لست عليهم بمسيطر، قد يقبل أو لا يقبل، الله الذي بيده هداية الناس. ذكر الآن ويأمرون بالصبر عند البلاء، سنة الله عز وجل أن أهل الإيمان يبتلون، والبلاء أنواع، قد يكون بحوادث، قد يكون بمصائب، قد يكون بأفكار، قد يكون بحروب، قد يكون بتسلط الكفار على المسلمين، قد يكون بتفرق بين المسلمين، هذا نوع من الابتلاء. اليوم المسلمون بينهم تفرق عجيب، تفرق، تنافر قلوب، وتفرق بين جماعات وبين أفراد وبين طلاب علم وغيرهم. ما نقول إلا اللهم إنا نسألك أن تؤلف بين قلوبنا وتجمعنا على السنة وعلى الحق، هذا واجب علينا أن ندعو به، لكن ما نزيد الطين بالله ثم يصبح الإنسان إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وإذا ابتلي المؤمن فعليه بالصبر بأي أنواعه، سواء صبر على طاعة الله، أو صبر على عن معصية الله، أو صبر على أقدار الله المؤمنة، والرضا بمر القضاء، لن تستطيع أن تدفع قضاء الله وقدره أبدا. موقف المسلم أن يرضى بقضاء الله وقدره، ولا يتسخط على الله بشيء أبدا. ذكر المؤلف بعد ذلك ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. أيها الأحبة، الواجب علينا جميعا أن نعلم أن الإسلام سلوك عملي، وأن الإيمان سلوك عملي، وأن العقيدة سلوك عملي، وأن الصلاح والاستقامة سلوك عملي. لا يكفي أن يكون مظهرك، ولكن أخلاقك وسلوكك وتعاملك يخالف ذلك إطلاقا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الناس بسلوكه أكثر مما يدعوهم بأخلاقه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمى بالصادق الأمين قبل أن يؤتى له بالنبوة والرسالة، وكان الناس يتأثرون بالنبي صلى الله عليه وسلم سلوكا عمليا. وهذا واجب أن يتحلى به طلاب العلم والدعاة إلى الله وأهل الصلاح والاستقامة، وهذا الذي جاء فيه ليرتفعوا به: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. ولذلك جاء هذا السلوك العملي حتى يؤثر في الناس. اليوم أيها الأحبة، يشعر الناس بشيء من الجفاء من بعض من الناس، لكن يجب أن نحمل الناس المحامل الحسنة. اليوم صار عند الناس سوء الظن في كل كلمة وفي كل تصرف وفي كل فعل. نقول رويدك أيها الحبيب، لا تحمل الناس على هذه المحامل. قد يمر الإنسان طالب علم أو رجل فاضل وغيره، وقلبه مشغول بمسألة أو ذهل بمكالمة أو حدث موقف، ومر عند شخص وهو لم يشاهده، فتجد الإنسان يحمل محمل سيء. كيف يمر ولا سلم عليه ولا يقدر، ومتكبر ومتغطرس وليس عنده أخلاق، والإسلام ما نفعه، ثم تجد محامل سيئة لا حاجة إليها. وهذه مصيبة. اليوم صار عندنا سوء الظن هو الأصل في الناس، ونقول يجب أن نحمل الناس المحامل الحسنة للسيئة. ذكر بعد ذلك قال: ويندبون إلى أن تصل من قطعت. اليوم إلى الله المشتكى، أين الذين يصلون من قطعهم؟ أدنى موقف انتهى الإشكال. سبحانه قلت لكم أيها الحبة: لا يكون قلبك كالإسفنجة، وإنما ليكن قلبك كالزجاجة. زجاجة ما تدخل فيها الأوساخ وغيره، امسحها بيدك بمنديل ترجع صافية كما كانت. أما الإسفنجة تحتاج وقت طويل إلى أن تغسلها ويبقى أثر الذي مسحته بها، وهذا الذي يجب أن تحذر. قال: وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك. هذا هو السلوك، وهذا يمثل لنا أيها الأحبة سلوك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فإن شيخ الإسلام ابن تيمية سجن بسبب العلماء وقته، وكانوا على مذهب الأشاعرة، ووشي به عند السلطان. ثم كانت النتيجة، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: مات أشد أعداء ابن تيمية، مات. قال: فجئته مبشرا، يعني فرح أنه مات واسترحنا منه. ماذا قال؟ قال: فلما أخبرت شيخ الإسلام تغير وجه شيخ الإسلام علي كثيرا. ثم قال: دلوني على بيتهم. وذهب شيخ الإسلام إلى بيت الذي كان من أشد الناس عداوة، وعز أولاده وواساهم، ودعا لأبيهم، ثم قال لأولاده: فأنا أب لكم ثان مكان أبيكم كل ما تحتاجونه. ما نقول الحمد لله الذي استرحنا، يستصر الإنسان لنفسه إطلاقا، وإنما يتربى على السلوك. ثم ذكر: ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار. كل هذه جاءت الشرائع بها السماوية، ونحن اليوم في حاجة إلى البر الصادق. اليوم أيها الأحبة، بر كثير من الناس هو مجرد قبلة يد وراس وماشي. والده يقول: اجلس، نبغاك عندنا. لا يتعشى في البيت، ولا يفطر في البيت، ولا يتغدى في البيت، ودائم طالع رايح جاي. يا ولدي اجلس عندنا، لا تماشي فلان، لا تروح مع فلان، ولا شيء. كثير من الآباء تسأل أولادك متى يتعشى، قال ما أشوفهم. وأنا أقول حكى واقع، هذا تفكك أسري ضخم جدا، ولا ينبغي أن يكون بيننا نحن. نسأل طلابا عندنا في الجامعة: كم تتعشى؟ يقول: في الشهر مرة أو مرتين تعشى مع والديني، والباقي وين؟ في مقاهي، في مطاعم، في بوفيهات، في استراحات، وتفكك نعيشه. طيب أين الإحسان؟ أين البر؟ قد تكون والدتك تحتاج إلى خدمة، والدك يحتاج إلى إيصال، يحتاج من يعينه، يحتاج إلى غيره. كل هذا ضعف كبير جدا، والإسلام أمرنا به. جلوسك مع والدك لأجل ربما يحتاجك أعظم من جلوسك مع الشباب ألف مرة. لا تظنوا أن هذا هو الأجر. الشرع أمرنا بأي شيء؟ ببر الوالدين أكثر من بر للشباب، صح وإلا لا؟ ما في نص من القرآن بر الشباب أبدا، لكن ببر الوالدين والإحسان إليهما والجلوس لهما والسماع لهما وخدمتهما وتقديم كل ما تحتاج من أجلهما، هذا هو الإسلام الذي جاء. وكان سلفنا يركزون على السلوك العملي من البر والإحسان وللجوار والإحسان اليتامى. ونبه على مسألة وهي مهمة، يعني نقول من أعظم المصائب أن يبتلى الجيران بالقطيعة والتقاطع. اليوم أيها الأحبة، من الذين عندهم لقاء لجيرانهم؟ جلسة في الأسبوع مغربية نجتمع، كنت عجبت من بعض الجيران وزرتهم وأكبرهم، عندهم لقاء في كل أسبوع في المسجد، حضور جلسة فقط، شاهي وقهوة يجلسون يتآنسون يصافي قلوبهم بعض، يزور بعضهم بعض. اليوم تجد الإنسان تسأل زرت جارك لعشر سنوات ما دخل بيته، وعشرين سنة ما يعرف إيش جاره ولا هو داخل ولا يدري إيش اللي عنده، وهذا نعتبره من الإسلام؟ ومع ذلك تسأل الإنسان قال الحمد لله أنا مسلم. أين أثر الإسلام؟ السلوك العملي هو الذي أراده الشيخ الإسلام وركز عليه رحمه الله لما صلة الأرحام، بر الوالدين والحسن الجوار والإحسان ليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك. قال وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي، كل هذه صفات ذميمة. عندما يأتي الإنسان يفتخر بحسبه وبنسبه وببلده وبشكله وبغيره أو الخيلاء يؤدي إلى عدم قبول الحق، ولا يقبل الإنسان إطلاقا من شخص، وهذه مصيبة أيها الإخوة، وخاصة لأنه يؤدي إلى البغي والظلم وذكر والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق. اليوم أيها الحبة أنا قلبي يتفطر، نمشي في سياراتنا والشباب يستطيلون على الخلق، يلف عليه السيارة ويسبه ويشتمه، والإنسان يخرج وهو مشحون يبحث عن شخصية يقاتلها كأنه داخل معركة وهو في سيارته، أليس هذا واقع؟ أين أثر الإسلام؟ نحن نعيش في بلد إسلام، ما نعيش في غير بلد الإسلام. طيب يجب أن يكون الإسلام أثرا علينا. عباد الرحمن يمشون على الأرض هونا، تجد الإنسان ماسك الخط، ماسك أكثر، يمشي أكثر من 160 ويرمي للناس ويشر ويرمي سيارته على الناس، أين؟ هذا ظلم، ربما دعا عليك فكان سببا لوقوعك في مصيبة. ولا يجوز الإنسان أن يظلم الناس بأي نوع. ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفاسفها، يعني نأمر الناس إلى أن يعتلوا بمكارمهم ويحسنهم، وكل ما يقولونه ويفعلونه هذا وغيره فإنما هم متبعون للسنة. كل ما يؤمر به الناس إنما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يؤمر الناس بغير الكتاب والسنة. بر الوالدين من الكتاب والسنة، الجوار من الكتاب والسنة، كذلك صلة الأرحام من الكتاب والسنة إلى غيره. ذكر أن طريقتهم هي دين الإسلام، لا تعبد الناس لغير الله عز وجل، ولا تعبد الناس لغير الكتاب والسنة، ولا تأمر الناس بالطاعة إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال هي دين الله الذي بعث الله به محمد. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وقال هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. مصيبة اليوم، الأمة متفرقة، ومن العجب وقلوبنا تتفطر أن لا نجد القتال والحروب إلا بين المسلمين، كلهم يقول لا إله إلا الله وكلهم يستبيح دم أخيه. والكفار ليس بينهم حروب، مواطن المسلمين هي مواطن القتل ومواطن الحروب ومواطن تجريب الأسلحة ومواطن البلاء ومواطن التنافر والتعادي والتباغض. يعني أما آن لأهل الإسلام أن يعودوا إلى الكتاب والسنة ويتمسكوا على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. نحن مطالبون بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، فما كانوا يفرقون بين الناس لا بلون ولا ببلد ولا بغيره، فأصبحتم بنعمته إخوانا وألف بين قلوبهم. نحن اليوم قلوبنا غير مؤلفة، إلا لمن أعرفه وقريبي ومن جماعتي ومن بلدي، وغيره ليس له من الألفة والمحبة والأنس والمجالسة، بل بعض الناس يستحي أن يمد يده لأنه ليس من بلده ولا يعرفه ولا غيره. ندخل المحلات التجارية فما نسلم، نحن في بلد إسلام لسنا في بلد كفر، لماذا يدخل إنسان يسلم على كل من بهذا المكاد؟ تكسب أجره ونشر السنة، هذه حقائق لا بد أن نعلمها ونطبقها كما أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم وديننا. ذكر قال وصار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب والسنة والجماعة. نحن نقول نحن أهل السنة والجماعة لا بد أن نطبق هذه، وهؤلاء أهل السنة والجماعة فيهم الصديقون والشهداء والصالحون، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى أولي المناقب المأثورة والفضائل المأثورة. نحمد الله أن جعلنا أكمل الناس، الصديقون والشهداء والصالحون، وهؤلاء كلهم أكمل الناس، ولن يكونوا إلا في أهل السنة، ليسوا في أهل المبتدعة. ذكر وفيهم الأبدال، ويقصد بهؤلاء الأبدال هم الأولياء والعباد، سموا بذلك لأنهم كل ما بين فترة وفترة يخرجهم الله عز وجل يجددون للأمة ما تحتاجه وما يحتاجه. ذكر أن هؤلاء الذين أجمع المسلمون على هدايتهم، وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خاذلهم حتى تقوم الساعة. دل على أن أهل الحق باقون ولا يزالون. لكن السؤال المهم: هل أنت منهم أم أنك لست منهم؟ كثير من الناس عندما تقلب سلوكه ليس من أهلي، ليس من هذه الطائفة المنصورة، لأنه يوالي لبلد أو منطقة أو نسب أو لون أو غيره، ولأنه لا يحب إلا من كان من جماعة وأقاربه وغيره لا يحبهم، وليس بينه تحقيق أخوة الإيمان وغيرها. رحم الله أئمة أهل السنة، فإنهم من أحرص الناس على هداية الناس. شيخ، وقلت لكم قاعدة: عندما تقرأ كتب أئمة السلف تجد أن فيهم رحمة وفيهم مودة للخلق كلهم، وذلك أنهم يبدأون كتبهم بالدعاء للناس بالهداية والصلاح والإيمان والتقوى، ويختمون كتبهم بالدعاء للناس بالصلاح والإيمان والتقوى. ودائما العالم، وخاصة إذا كان من أهل العقيدة، يقرن علمه بالسلوك العملي، فإنه تجد عباراته فيها من اللطافة وفيها من الحرص على هداية الناس وفيها من الأسلوب لعرض الحق على الناس ليقبلوه، رجاء أن يهديهم الله صراطه المستقيم. وها هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يختم رسالته ويقول: فنسأل الله أن يجعلنا منهم. نقول نحن آمين. دعا شيخ الإسلام لنا جميعا، قد مات منذ قرون وهو يدعو لنا: نسأل الله أن يجعلنا منهم، وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. وذلك دعاء لأولياء الله عز وجل: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. من رحمة الله تعالى بالعبد أن يرزقه الله العلم، أن يكون حريصا على حضوره، أن يكون حريصا على تطبيقه، أن يرزقه الله رفقة صالحة، أن يرزقه الله حفظ كتابه، أن يرزقه الله محبة العلم وأهله، وأن يرزقه الله كذلك محبة المسجد ومحبة القرآن لغير. كل هذه رحمة من الله عز وجل، إذا رزقها الإنسان هداه الله لكل خير. ولهذا قال: إنه هو الوهاب. نسأل الله أن يهبنا كل ما يكون سببا لثباتنا وصلاحنا وإيماننا وتقوانا واستقامتنا، وأن يهب لنا مغفرة من عنده، وأن يغفر لنا ولوالدنا. ولهذا ختم الرسالة بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى صحابته وسلم تسليما كثيرا. دائما أيها الحبة، العلماء قالوا: من أسباب الإجابة لأي دعاء أن يختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهو دعا لنا، ونسأل الله أن يجيب دعاءه وأن يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، وذلك لما فيه من الخير وما فيه من السعادة لنا في الدارين. أسأل الله أن يجعل ما درسناه وتعلمناه حجة لنا لا علينا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يثبتنا على دينه إلى أن نلقاه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر لنا عيوبنا، اللهم ثبتنا على الكتاب والسنة، واجعلنا من دعاتها وأنصارها والهداة لها. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأهلينا وأزواجنا وأحبابنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ربنا كما جمعتنا في بيت من بيوتك نتعلم شيئا من سنة نبيك، نسألك أن تجمعنا في مقعد صدق عندك أيها المليك المقتدر. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. شكر الله لمن كان سببا في إقامة هذه الدورة، وجزاهم الله على حرصهم، وجعلنا وإياكم وإياهم ممن يتعاون على البر والتقوى ويتواصى عليه. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.